بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي باب بيان حكم من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقوله جحد أي أنكر شيئا، أي ولو اسما واحدا أو صفة من أسماء أو صفات الله سبحانه. والمصنف رحمه الله ذكر أربعة نصوص في من جحد شيئا من الأسماء والصفات. النص الأول ببيان أن ذلك كفر، وهم يكفرون بالرحمن. النص الثاني لبيان أنه تكذيب لله ورسوله، أتريدون أن يكذب الله ورسوله. والنص الثالث لبيان أن من جحد شيئا من ذلك فهو هالك، لقوله ويهلكون عند متشابه. والنص الرابع لبيان أن ذلك من خصال الجاهلية، لما سمعت قريش النص الأول فقوله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، حكم من جحد شيئا من ذلك فيه تفصيل. القسم الأول إذا كان ما يصدر منه تكذيبا لأي اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته فهذا كفر للآية، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في آياته. فالقسم الثاني إذا أول شيئا من أسماء الله وصفاته مما لا يقبل فيها التأويل في اللغة العربية، فلو أول السمع والبصر بغير ما يدلان عليهما من السمع والبصر فهو كفر والعياذ بالله، لأن اللغة العربية بيّنت أن السمع هو السمع المعلوم والبصر هو البصر المعلوم. القسم الثالث إذا كان تأويله لصفة من صفات الله مما له معنى من معاني اللغة، مثل لو أول اليد بالنعمة مثلا، أو أول الهرولة بصب الخير صبا ونحو ذلك، هنا لا يكفر أسيما إذا كان جاهلا بذلك، لأن له التأويل في اللغة العربية، وليس معنى ذلك أنه يجوز له ذلك، بل إن ذلك محرم ومنكر عظيم، فيجب إثبات أسماء الله وصفاته على وفق ما جاء بالكتاب والسنة. قال وقوله وهم يكفرون بالرحمن، فدل على أن من أنكر اسم من أسماء الله كالرحمن فإنه يكفر، ومن أنكر أكثر من اسم أو جميع الأسماء والصفات كالجهمية فكفره أولى. بل ساق بعض العلم الإجماع على من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته، كالجهمية. ثم قالوا في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال حدث الناس بما يعرفون، أي لا تسكتون عن بيان أسماء الله وصفاته عند العامة، ثم إذا ذكرت وهم يجهلون تلك عند سكوتكم لها في التعليم قد يحصل منه تكذيب لله ورسوله، أي علموا العامة أسماء الله وصفاته. والدليل على أن العامة والصغار يعلمون أمور العقيدة ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية أين الله قالت في السماء، فهي جارية صغيرة عرفت صفة عظيمة من صفات الله وهي العلو. وكذلك ما جاء في التلميذ عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال له احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذا حديث في العقيدة، وقال النبي وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وهو غلام. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذه عاقبة من لم يبين العقيدة للناس، ينشأ منها التكذيب لله ورسوله إذا ذكرت صفة من صفات الله عندهم. القرآن مملوء بأسماء الله وصفاته، ويقرأه عامة الناس وعلماؤهم، فيجب تعليم الصفات، يجب تعليم العقيدة من الأسماء والصفات وغيرها لجميع الناس. ومن كذب بشيء من أسماء الله، ومن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته فهو مكذب لله ورسوله وهو الشاهد. ثم ذلك قال وروى عبد الرزاق بن همام الصنعاني وهو شيخ الإمام أحمد رحمه الله من علماء اليمن عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض، أي ارتعد واضطرب لما سمع حديثا من الصفات، من صفات الله، إنكارا لذلك، يعني استغرب واستنكر أن هذه صفة من صفات الله فارتعد تخوف. والسبب عدم بث آيات عدم بث أسماء الله وصفاته عند الناس. فقال ما فرق هؤلاء، ما بال هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه، يجدون رقة أي لينا وقبولا عند محكمه، ويهلكون عند متشابهه. المحكم إذا أطلق وحده دون المتشابه فالمراد به المتقن. قال سبحانه: كتاب أحكمت آياته. والمتشابه إذا أطلق وحده دون المحكم فالمراد به تصديق بعضه بعضا. قال سبحانه: متشابه مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وإذا اجتمع المحكم والمتشابه كما في هذا الأثر فالمحكم يراد به ما اتضح معناه، والمتشابه ما لم يتضح معناه عند بعض الناس. كما في سورة آل عمران: فما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. المراد هنا أنه إذا كان واضحا واضح المعنى آمن به، وإذا لم يتضح معناه ينتفض ويرتعد بسبب جهله بالأسماء والصفات، فيجب تعلم الأسماء والصفات لئلا يهلك. وبعد ذلك قال: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن كما في الصلح الحديبية أنكروا ذلك، لما قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: ما الرحمن؟ فأنزل الله: هم يكفرون بالرحمن. فدل على أن إنكار شيء من أسماء الله أو صفاته انفصال الجاهلية كما فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين.